Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohediti be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Balad. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا مندو فلو كمد المفصل يجوز فيه المد والقصر مثلا لا بود قلنا سلا من إنقل وأنت أودو نون الإخفاء نون الإخفاء حل بهذا البلد دوكو إقلابني مثال ما كون دي تنوينون ووالد وما ولد ووالد وأودوكو إدغام بغنني وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد أنت يوتني إلى دو قلق لهم وني دالي الساكنة خلق واتني لك ينكدي إيقاف القلق لهم لقد خلقنا الإنسان إنسان ولك ينكدي إخفاوني الحقيقي في كبد في كسر قبل الياء كو حرف مد وليم في كبد في كبد أيحسب ولكو إذا كإظهارني مثال تنوين وندد همزة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أن لن ولكو إذا قام بغير غنى ألا كو إذا قام بغير غنني أما قوله لن يقدر أنك إدغام بغنني مثل مكو من كلمتين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقدر سمينا راء يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت يقول أدوكو حرف مد وليني وقبل الواو ضم أري كأتي واو وني ضم ضم وندونك قاف أهلكت مالا لبدا مالا لبدا أدوكو إذا قام بغير غنة لن لبدا أما مالا أنهم كو حرف مد ولين لبدا أيحسب أدوك ديكو إظهارني أيحسب أن لم يره أحد أدوك صلة الكبراني ما نياور مكون كو نياور مد المنفصل نسل لبود قولو إراب بين دين قولفو ألم نجعل له عينين ودوكو إظهار الشفويني أما نجع بسكون الجيم أي ودوكو حرف من حروف القلقلة نجعل له ولك إدغام مثلينني لام نادق اللام أرن كلام رم دتود أولى أنك ساكنة وثانيك متحركة ألم نجعل له عين هو ودوه واو داكن هاون عين دوك واو ونصلة الصغرى عينين أدو أصل ما كونكو مدو لين جوانا استيواني وانتي كدارة رو يوماري ثلاثة أوجه يوماري بودوغل يوماري رأينينغل يوماري التوسط وني hawringol podugo ngo sitta harakat haraka jeego walla haraka nayi walla haraka didi embere aswe madjon kuma dullin ya isakina maftuha ma qabla ya isakina arifata ko atti ya isakina walisanan wa shafatayn walisanan wa odo kadi ko idgham bi gunna wa shafatayn odo kadi wana fejiri nonka aynayn wa hadaynahun najdayn odo kadi wana fejiri non ka shafatayn falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba wama adraka odoko mad al munfasil ada ku harf min hurufi al qalqala ra'un ko sembintedo mal aqaba qafun ko mawnintedo ko min huruf al istila fakku raqaba ra'un ko mawnintedo qafun kanin kadi kadhalika aw it'amun it'a har ta'un ku harf min huruf al qalqala إطعام أو إطعام في وإدغام بغنة إطعام في أفوانك إخفاوني إخفاء الحقيقي في يوم ذي مسغبة في يوم ذي أولوك أن يقولك إخفاوني من ذي ذي أما ذي ذي كو حرف مد وليل حرف مد وليل كو فورتي حركتين ذي مسغبة يتيما أدو كو إدغام بغنن وندو لتنوين يتيما ذا كو إخفاء الحقيقي كننكت ذا مقربة أو أدو كو إظهارني أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا أدو كريكو إخفاء الحقيقي ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كحرف من حرف غنة ك ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هم أدو كو إظهار الشفويني أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار عليهم نار أدو كاليكو إظهار الشفويني نار مؤصدة أدو كو إدغام بغنة منتدى السلف بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار